مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صل رسول الله إمام المرسلين، يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. نعم سرى ضيف من أهوى فأغرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. خير الخلق كله.